تقول داعش دولة الإسلام حنا المسلمين، وقول داعش فتنة الأمة خوارج هالزمان. تقول داعش حن على نهج النبوة سايرين، وقول داعش نهجها نهج ابن ملجم واستبان. تقول داعش حن خلافه للخليفة مبايعين، وقول داعش انتكاسة فكري واسلموا أمان. تقول داعش حن عادي الكفر حن مجاهدين، وقول داعش راية الكفار تهدي المكان. تقول داعش حن نصرنا من ينادينا بدين، وقول داعش تذبح المسلم ولا مجرم يدان. تقول داعش كل لمة في عدانا معلنين، وقول داعش بررت قتل العباد بلا عنان. قلت الحكاية الداعشية واسمعوا يا العارفين، لازم نواجه فكرهم بالفكر وحروف البيان. الغدر فيهم والخيانة طبع والحقد الدفين، أنا بحكم الداعشي مرتد في قتل الجنان. داعش تعادي المملكة وتفجر اليامنين، حتى المساجد فجروها في منابرها الأذان. يهددون المملكة لكن جهال الجاهلين، المملكة دين وعقيدة حن فداها وما تهان. آل السعود اللي يحكمون حكمهم شرع مبين، الحاكم اسمه خادم البيتين بالمولى استعان. والشعب للحاكم يطيع وللعقيدة ناصرين، ما يعرفون الغدر بالمسلم ولا طبع الجبان. والشعب للحاكم يطيع وللعقيدة ناصرين، ما يعرفون الغدر بالمسلم ولا طبع الجبان. يا داعش الفتنة ويا شر غزانا هالسنين، عدوا لدين الله أو جناكم بحد السنان. حنا العرب وقت الشدايد باسنا ما هو يلين، والله لو معكم جميع الخلق ما نرضى الهوان. والله لو معكم جميع الخلق ما نرضى الهوان. هذه القصيدة من كلمات وأداء شبه بن عبد الله بن جابر القحطاني.